مزالق البقية معمولون. لماذا دفعا لوهم نطقي؟ لماذا هو فإذا قدر ذلك لأن يقع في الغلط أو في توهم الغلط. لأنه يقول لك يسألك كيف تجد العيون؟ الحواجب تقبل. ولماذا يعني يقول العيون؟ ونقول له هذا الكلام في تكبير. فمثل هذا يقال له حذف الواو ومع العامل مع الفعل. حذف الواو مع الفعل الباقي معموله. وهذا قولهم. وقال ماذا؟ والإعراب إعراب البيتين يقول والفاو الواتفة الفاو أو السنابي الفاو مبتدا قد حرف تحقيق تقليل فأهذفه في علم أدم وغفر مضارع مغير الصغة فأهذفه ونائب فعادي هي فأهذفه والجملة ما في ذا النائب خبر مخجع فأهذفه ما مع قمام السبع الظرفية ونجاء السكن ما ما اسم موصول معنى الذي فعال جر وضاف إليه مع ما أي مع الذي عطفت فعله وفاعل عطفت عطفت الماضي على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هي وهي يعود إلى الفاعل عطفت طهر امتلك الفاعل عطفت و والواو الواو عطفة الواو معطف الواو عطفة الواو معطف هذا إيه الواو عطفة والواو معطف هذا عاطف ومعطف والواو هذا معطف على الفاعل والواو وهي الواو سنابية عطفة هي مبتدا وهي يعود ايش الى الواو وهي انفردت انفرد في الماضي مع الفتح وفاعله ضمير مستتر جاء تدريه التعلم التنزاي والجمله تنذير والفاعل معلقه في خبر المبتدا وهي انفردت بعطف جار متعلق انفردت عطف مضاف عامل مضاف اليه قد بقي قد حرف تحقيق بقي في الماضي فتاه مقدره بنعم سؤال معلق بسكون القافيه بسكون الوقت البقي معموله هذا فاعل لبقية مرفوع وعلامة رب ضمد الظاهرة معمول مضار الهاء ضمير مفرد مذكر غير معرفة المضافر مبني على الضم معموله دفعا منصوب على أنه مفعول بأجله أي لأجل دفعه دفعا لوهم جار متعلق بدفعا التوقيع في الرماد مغير الصغة مولي الفساد مقدرة من عالم الظاهرة عن السكون القافية ونائب فاعل هي والجملة المثير والنائب يعني صفة في محل جر صفة بوهم لوهم مطلقا دفعا لوهم التقي ايش اللي قال المعارض دفعا ايش عربه وهو لا يجي ما في وجه اخر بس يكفي شاء وعلى كل حال يقبل غيره ويعني حال لو جاء المحل مثلا يعني يقول ايه دفعا لوهم التقي قال ماذا الحاسم بينا في هذين البيتين اخذنا خلاصة المعنى خلاصة تفسير البيتين او معنى البيتين ان الامام ابن مالك رحمه الله بينا لنا في هذين البيتين مسألتين مسألة الحذف مسألة الحذف وهو ان في استعمال العربي ان تهذف الفاء مع معطوفها مع معطوفها ومثاله الايات فافطرنا والواو مع معطوفها وهذا راكب الناقة طليحا وقلنا والناقة طليحا وكذلك ايضا الواو تهنف مع فعل بقي معموله اذا اوهم شيئا بقي معموله وذلك كما بقول الشاعر يعني وسجلنا الحواجب والعيون قطعوا الشفا قال رحمه الله تعالى قد تحذف الفاء مع معطوفها لماذا بالدلالة وذلك يكون ايش دلالة السياق عليه فالآية تدل على هذا ومن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني معناه ايه انا اي فافطر فعلي عدة من ايام فرجف فافطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومن قولهم راكب الناقة طليحان اي راكب الناقة والناقة طليحان اي مازولان قال ماذا وانفردت الواو من بين حروف العاتي لانها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومن قوله قول الشاعر اذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا اي زينا وزججنا الحواجب والعيون هذا هو عبد الشهيد فالعيون مفعول بفعل محذوف والتبديل وكحلنا العيون

هنا منصوب على الضمية متعلق بحذف استبيح في وامر وامر على السكون وفاعله ضمير مستتر منتدر وانت والجمله والتنزيل والفاعل مع طبع مستأنفة. واستبيح حذف متبوع هذا تقدره. وعطفك الواو تبع عطف مبتدا مرفوع عطف مضاف الكاف ضمير مخاطب مع جر مضاف ياف عطفك الفعل مفعول به لعطف مصدر يعمل مصدر بفعله المصدر حذف العمل ان كان مش قاله بفعله المصدر عطف مضاف او مجرد او هنا مع يعني يعمل عمل فعلي الفعل مع الفعل على الفعل يعني متعارف بعطف يصح يصح فعل مضارع مرفوع متجرع الناس بالجازم وعلامة لكم من قدر من عند الله ما حد يسكن كافية وفاعله هو والجملة تنفيذ والفاعل خبر المبتدا لقوله وعطفك عطف المبتدا ويصح جملة خبر لذلك محل رفع يعني قال الشارح قال يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل من قوله تعالى فلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي يعني فلم تكن تتلى عليكم إذن الفاء داخلة إيش على محذوف عاطفة على محذوف على هذا القول فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم هكذا قال التقدير هكذا وقال لكن هذا يعني الجمهور الظاهر أن الجمهور يعني لا يرون هذا المذهب ويؤيده ابن هشام في المغني ولأنه التقدير هذا ما يخالف بعض التراتب ما يستقيم التقدير فلذلك يقولون ما يحتاج التقدير قال وأشار بقوله وعطفك الفعل عمل فعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال أيضا نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب وضرب زيدا وقم هذه كلها عطف الفعل على الفعل هذا خلاصة القول في هذا البيت بين ماذا مسألتين مسألة الأولى ما بينه في الشطر الأول وهو جواز حذف المتبوع دون التابع والمسألة الثانية جواز حذف الفعل على الفعل ثم من المسائل أيضا مسألة يعني البحث عن العطف على شعات الفعل على عطف الاسم على الاسم مر علينا كثيرا عطف الفعل على الفعل مر علينا بيت السابق وهناك مسألة أخرى وهو عطف الفعل على شبه الفعل عطف الفعل على شبه الفعل وعطف الاسم الذي هو شبه الفعل على الفعل مسألتين عطف الفعل على اسم شبه الفعل والعاديات الضبح فالمغيرات الصبح فأثرن به نقع والعاديات هذا اسم فاعل ضبح فالمغيرات اسم فاعل صبحا فأثرن فعل إذن يج فالمثيرات معناه معطوف على الفعل يعني لكن لماذا؟ لأنه شبه الفعل والشرط في ذلك أن نعطف الفعل على الاسم أن يكون الاسم شبيها بالفعل وذلك أن يقع صلة لأهل أن يقع صلة لأهل العاديات فالمغيرات كلها اسم فاعل وقع صلة لأهل وتقدم لكم ايش وجملة او شبهات من يوصل به كمن عند الذين يقبل وايه وايش قال وصفة صريحة صلة هناك بينا هناك وصفة صريحة صلة ال وكونه بمعرب الافعال قد هناك بينا ذلك فالعاديات على شبه فعل لانه وقع صلة لأهل فالمغيرات كذلك ايضا فاثرنا جاء عطفا بالفاء وهو فعل ماضي ولكنه معطوف على اسم شبيه بفعل فأثرنا به نقعا ووسطنا به كذلك ايضا جمعا هذا هو وعطف على اسم شبه فعل فعلا ايات فعلا على اسم شبه فعل وهذا مثال وعكس الاستعمل واستعمل بالعكس ايضا وهو عطف الاسم على الفعل الاسم الشبيه بالفعل على الفعل وذلك كما بقوله تعالى و فألفيت يوما يسير يعين يدير عدوه ومجر عطاء يستحق المعادل هذا هنا إيه؟ ومجر عطاء ومجر عطاء هذا بعض الشيء وذلك أنه يدير عدوه فعل وعطف عليه ومجر لأنه شبيهنا بالفعل لوقوعه صفة أو خبرا، فلذلك جاز عطف الاسم على الفعل الشبيه يعني بالفعل. بات يعشها بأرض باطل يبصده في أسوقها وجاهل، وفي أسوقها يبصد في أسوقها هذا وجائر معطوف على فعل وهو يبصد. لماذا؟ لأنه شبه فعل بما ذكرناه، وهذا معنى قوله واعطف على اسم شبه فعل فعله. وعكس الاستعمال تجد سهلا، أي تجد الاستعمال سهلا لأن العرب استعملته بكثرة فلا مانع من ذلك. وإعراب البيت واعطف واعطف واعطف على أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير ثاني تدل أنت على اسم جعله متعلق بعطف، شبه صفة باسم، شبه مضاف فعل مضاف لمجر فعلا مفعول به لعطف مع الألف صوت ظهرة والألف لبدل والتمييز. وعكسا الواطف عكسا مفعول مقدم مستعمل، وعكسا استعمل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير ثاني تدل أنت استعمل تجده تجد فعل مضارع ميزون الطلب قبله تجد، والهاو مفعول الأول، والهاو مفعول الأول لأن وجد من أخوات الظن يعمل عملا تجد سهلا مفعول ثاني منصوب وعلى مستوى ظاهرة، والألف بالإطلاق فبدل مثل. وهذا هو إعراب البيت. وخلاصة القول بين في هذا البيت مسألة عطف ايش؟ عطف الفعل على الاسم والعكس، وبين أنه يجوز عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم على الفعل، لكن بشرط أن يكون ذلك الاسم شبيها ايش؟ شبيها بالفعل بكونه صلة وبكونه صفة وبكونه خبرا لهذه الأشياء يعني يشبهه، فعند ذلك يجوز عطف أحدهما على الأخر. يقول الشارع يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ذلك المشبه ونحوه اسم المفعول كذلك، ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول عطف الفعل على الاسم قوله تعالى والمغيرات صبحا فأثرن به نفعا، محل الشاهد قوله فأثرن لأنه فعل ماض وعطف على الاسم وهو المغيرات، وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، وهذا ايش؟ هذا بالعكس، إن المصدقين اسم والمصدقات اسم كذلك اسم، وأقرضوا الله هذا فعل وعطف كأن تقديره ايش؟ إن المصدقين والمصدقات والمقرضين فأنه وطف ايش؟ لهذا. قال ومن الثاني ايش؟ عطف الفعل على الاسم، عطف ايش؟ عطف الاسم ايه؟ عطف الاسم على الفعل بالعكس. وهذا قوله ايه؟ فألفيت يوما يدير عدوه ومجر عطاء يستحق معاذره. يقول هنا فألفيت ما لا وجدته يدير ما لا يهلك عدوه، ومجر على سبحان الإجراء عطفه على جملة يدير لأنه بتأويل الاسم إذ هي مفعول ثان لألفيته، لأنه مفعول ثان لأن ألف يتعدى إلى ألفيته الهوض أيضا في الأول، ويدير عدوه مفعول ثان جملته، فلذلك وطف على اسم ومجر. ومجر هذا ليس مجرورا إنما هو مرفوع لكنه يعني ناقص. قال طيب وماذا؟ وقول الشاعر أيضا باطل وعشها بعض باطل، عض هذا صيف قاطع يقصد في أسوقها وجائر، يقصد في أسوقها وجائر، هذا قول وجائر هو بعض الشاعر باطل وعشها بعض باطل ومات بات يعني يصف هذا الشاعر رجلا يعاتب امرأته بالعبد الباكر السيف، السيف يعني القاطع، ويقصد في أسوقها جمع ساكن ساقها يعني يدوب ساقها، وجائر معطوف عليه. ويقصد من القصد ضد الجور جوار يعني في محل ضد الجوار في محل جنس صفه ثانيه لعبد في تأويل القاصد، لأن الأصل في الوصف الإفراد لا حال بدليل جر المعطوف عليه، والأسوق كعبلس جم ساكن.